بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن الأمثلة في تنوع العبادات، وأن السنن إذا تنوعت فالإنسان يأتي بهذه تارة ويأتي بالأخرى تارة كما سبق. نعم. يختم نعم. ويختم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الثالث سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. الرابع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فالجميع 100 مرة. هذا لا نجمع بينه لأنها من جنس واحد كالتشهد، فيكتفى بالوعيد منها. وأما إذا لم يكن الدليل على فعلها على التبادل، فإن الأفضل أن يجمع بينها تحصيلا للثواب المرتب على هذه العبادة. من ذلك الأذكار المشروعة خلف الصلوات، ففي حديث المغيرة بن شعبة، يعني التسبيح دل الدليل على أنه لا يكرر، لكن هنا والتشهد أيضا أن دل الدليل أنه لا يكرر، و الصلاة الإبراهيمية لا تكرر، يؤتى بنوع واحد. لكن يقول الشيخ هنا الأذكار التي بعد الصلاة دلت السنة على أنها تجمع، يعني مثلا تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، وتقول الذكر الآخر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وتقول ولو كره الكافر إلى آخره. هذه كلها دلت الأدلة على أنها تجمع كلها مرة واحدة، ولهذا قال نعم. هذا ذكر معين، هناك ذكر آخر اللهم أنت السلام منك السلام، ذكر مستقل، لكن دلت السنة أنه يجمع. نعم. قال رحمه الله: والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء. الزم طريقة النبي يعني سنته، والمراد بسنته يعني طريقته، المراد بسنته يعني طريقته، وليس المراد بسنته الذي هو ما يتعلق بمثلا بخلقه وأوصافه، لا، فقوله خذ بسنته يعني بطريقته، لأن هذا الذي يستطيع الإنسان، هذا الذي يستطيعه الإنسان، وليس هو السنة الاصطلاحية اللي هو من خلق وخلق وأفعال إلى آخره، لا، إنما المراد السنة الشرعية التي تتعلق بأفعاله وأوامره ونواهيه. وقوله النبي، النبي هو مشتق، النبي هذا ذكره الشيخ، لكن النبي إما أن يكون بدون همزة، بدون همزة، النبي واضح ولا لا؟ فهذا من النبوة وهو الارتفاع، من النبوة وهو الارتفاع. وإما أن يكون بهمزة النبي فهذا من النبأ وهو الخبر، فهذا من النبأ وهو الخبر. والمعنى يعني صحيحان، فهو أرفع البشر، النبي أعلى البشر، أرفع البشر، وهو يأتي بالوحي، يأتي بالخبر من الله جل وعلا. أما اصطلاحا النبي هو من أوحي إليه بشرع وأمر ولم يؤمر بتبليغه، النبي يقول هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا تعريفه عند الجمهور، هذا تعريفه عند جمهور العلماء، أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وأمر بتبليغه. نعم. ولكن طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء، الراشدين مراد بهم الأربعة الذين خلافتهم راشدة، الذين خلافتهم راشدة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم. فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار. نعم. ومصطفى أصلها مصطفى لكن جلبت التاو الطاق لعبات تصريفية، ومصطفى من الصفائية من الصفر وهي الخلوص، قالوا هذا شيء مصطفى أي خالص من مخالطة غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم من المصطفين الأخيار، بل هو أفضل المصطفين الأخيار صلى الله عليه وسلم. صفاه الله تعالى عليه من عدة وجوه، وهذا داخل في عموم قوله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى، فانما قاله صلى الله عليه وسلم حين حصل النزاع بين رجل يهودي من بني اسرائيل وبين عهد المسلمين. فمتى ادت المفاضله بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل إلى ميزان يؤدي إلى تهوين شأن الرسل للآخرين أو تهوين شأن محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب الكف عنه. وقوله والزم طريقة النبي المصطفى ولم يقل الزم طريقة محمد، مع أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى علة وجوب اللزوم، كأنه قال الزم طريقته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نعم. فالأمة الآن تتبع محمد ليس لأنه محمد بن عبد الله القرشي، لا، لكن لأنه رسول الله، لأنه رسول الله. ويحبون أبا بكر وعمر وعثمان ليس لأن هذا اسمه أبو بكر وهذا عمر وهذا عثمان، لا، لكن لأنهم الخلفاء الراشدين. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل رسالته عليه الصلاة والسلام. نعم. فعلا هذا يحصل حتى في بعض الخطب، يعني بعض الخطب يتكلم الخطيب يقول: قال محمد، هذا منهج محمد، لماذا ترغبون عن منهج محمد؟ ما ينبغي هذا الكلام، ينبغي أن نصبه بالرسالة: لماذا ترغبون عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اتبعوا سنة رسول الله، وهكذا نصبه بالرسالة والنبوة. نعم. ومنها قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والأدلة على ذلك أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. وقوله طريقة النبي يشمل طريقته العقدية وطريقته القومية وطريقته الفعلية، وكل ما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم ربه فإنه مشروع لنا أن نتبعه فيه، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب حسب الأدلة الواردة في ذلك. والنبي هو من أوحي إليه بشرع، وسمي النبي نبيا لأنه منبأ ومنذر، فهو منبأ من قبل الله ومنذر عن الله تعالى مبلغ عنه. وهذا أحد الأدلة التي يحصل بها التكليف، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وخذ بقول الراشدين الخلفاء. وفي الأول قال: والزم طريقة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة وفعله حجة. أما خلفاء فقيل إن قولهم حجة وليس فعلهم حجة، لأن فعلهم غير معصوم، وقد ينسون السنة فلا يطبقونها، وقد يطبقونها على الوجه الذي لم ترد عليه التأويل أو غير ذلك. ولكن الذي يظهر أن قول الخلفاء الراشدين وفعلهم يعتبر حجة. سيأتي إن شاء الله، سيأتي بعد قليل الأقوال في قول الصحابة هل هو حجة أو ليس بحجة، والدليل على ذلك والسبب ذلك. نعم. وعليه فالمراد بقول الخلفاء ما ذهب إليه، سواء ذهب إليه بالقول أو بالفعل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والسنة هي الطريق وتشمل القول والفعل. والمراد بالخلفاء الراشدين الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. وخصوا بذلك لأن غيره لا يستحق هذا الوصف، فإن الخلفاء أربعة متفق على أنهم خلفاء راشدون رضي الله عنه. فهؤلاء إذا أجمعوا على شيء فقولهم حجة بلا شك، وإذا انفرد أحدهم من غير مخالف فقولهم حجة، لا سيما أبو بكر وعمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهما وقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا وقال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا وقال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وأول من يخطو فيهم وأولاهم الخلفاء الأربعة. لكن قولهم حجة بشرط أن لا يعارضوا النص، فإن عارض نصا وجب الأخذ بالنص، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة. ولهذا قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء. ولا يمكن أن يحتج بقول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان الأمر، ولا يحتج بفعل أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعرف ضعف قول من يقول من العلماء إنه يجوز أن يأخذ الإنسان من لحيته ما زاد عن القدر، لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، فإن كان إذا حج أخذ من لحيته ما زاد عن القدر، لأن هذا الفعل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اعفوا اللحى، فإنه مطلق غير مقيد، حتى وإن كان ابن عمر رضي الله عنهما أحد رواة هذا الحديث، لأن الصحابي إذا خالف ما روى فإن العبرة بما روى لا بما رأى. وكون الإنسان يقول إن الأخذ ما زاد عن القبضة جائز، هذا أمره أسهل من قوله إنه سنة. يعني كيف نقول ما زاد من الأخذ عن القبضة سنة وهو خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا فعل الصحابي رضي الله عنه فعلا لا يكون سنة، يعني أقل الأحوال يكون جائزا، هذا أقل الأحوال، مع أن الأصل هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولكن الذي أظهر أنه لا يؤخذ إلا بقول الخلفاء الراشدين الأربعة فقط. قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. قال رحمه الله تعالى: قول الصحابي حجة على الأصح، يعني على القول الصحيح، ما لم يخالف مثله فما رجح، يعني إذا خالف قوله قول صحابي آخر فإنه لا يرجح، فإنه لا يرجح، يعني لا يكون حجة، لا يكون حجة. وعلى هذا نقول: هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. القول الأول وهو مذهب الجمهور، قوله مذهب جمهور العلماء أن قول الصحابي حجة بشرطين، أن قول الصحابي حجة بشرطين. الشرط الأول ألا يخالف نصا، الشرط الأول ألا يخالف نصا. الشرط الثاني ألا يخالف صحابيا آخر، ألا يخالف صحابيا آخر. انتبهوا، لأنه إذا خالف النص فالنص أولى، وإذا خالف صحابيا آخر فليس أحدهما أولى بالترجيح من الآخر، فيرجح ما يعضده الدليل، يرجح ما يعضده الدليل. هذا هو القول الأول، قول الجمهور أن قول الصحابي حجة بشرطين. القول الثاني أن قول الصحابي ليس بحجة، أن قول الصحابي ليس بحجة. وهذا نسبه صاحب الورقات إلى الشافعي، نسبه صاحب الورقات إلى الشافعي، وقال به الغزالي والجويني أبو المعالي من علماء الأصول أن قول الصحابي ليس بحجة. الدليل قالوا إنه غير معصوم، قالوا الدليل لأن الصحابي غير معصوم، وأيضا قالوا لأن الصحابة اختلفوا فاختلفوا في مسألة الجد مع الإخوة، واختلفوا في الكلالة، اختلفوا في العون، وهكذا. ما دام أنه ليس بمعصوم فلا يكون قوله حجة، لا يكون قوله حجة. القول الثالث أن الحجة قول أبي بكر وعمر، القول الثالث أن الحجة قول أبي بكر وعمر فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، ولقوله: اقتدوا بهذين من بعدي. فهذا يدل على أن الحجة قول أبي بكر وعمر فقط دون بقية الصحابة. القول الرابع أن الحجة قول الخلفاء الراشدين فقط الأربعة، أن الحجة قول الخلفاء الراشدين الأربعة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث الإرباض بن سارية قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنوات، فنص على الخلفاء الراشدين الأربعة، فهم الذين قولهم حجة، وما عداهم فليس بحجة. والراجح الأول، الراجح قول الجمهور أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا أو قول صحابي آخر. طيب، أدلة الجمهور لماذا قول الصحابي حجة؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن الله مدحهم والسابقون الأولون، أن الله مدحهم. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الدليل الثالث أن أقوال الصحابة لا تخرج عن ستة أمور، أن أقوال الصحابة لا تخرج عن خمسة أمور، وسأذكرها بعد قليل. الأمر الرابع من أدلة أن قول الصحابي حجة سلامة عقيدتهم. الخامس أنهم أعلموا بحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال نزول الوحي، هذا هذه عدة أمور تدل على أن قول الصحابي حجة، على أن قول الصحابي حجة بالشروط السابقة. طيب الشرط الرابع ما هو أو الثالث؟ ها، أن فتوى الصحابي لا تخرج عن خمسة أمور. الأمر الأول أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أو سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث فهمه لكتاب الله، فهمه لكتاب الله، فيكون فهم شيئا خفي علينا، يكون فهم شيئا من كتاب الله خفي علينا. الأمر الرابع، الأمر الرابع أنه قد يكون الصحابة اتفقوا على هذا الأمر، قد يكون الصحابة اتفقوا على هذا الأمر ونحن ما علمناه إلا من المفتي، من الصحابي الذي يفتي به. أنه قد يكون الصحابة اتفقوا عليه، اتفقوا عليه ونحن لا نعلم أنهم اتفقوا عليه، نحن لا نعلم إلا قول هذا الصحابي الذي أفتى، قول هذا المفتي. الأمر الخامس، الأمر الخامس أنه لكمال علمه، لكمال علم الصحابي وتقواه ومعرفته بالأدلة والقرائن التي اقترنت بالحكم والخطاب، التي اقترنت بالحكم والخطاب. فهذه الأمور دلت على أن قول الصحابي حجة بالشروط السابقة، لأن الصحابي لا يخرج عن هذه الأمور الخمسة، لا يمكن الصحابي يقول شيء من عنده. فالصحابة اتفق العلماء أنهم عدول، أنهم عدول، لكن قول الصحابي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قول الصحابي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الأول في لا مجال للرأي فيه، القسم الأول في لا مجال للرأي فيه، هذا حجة بلا شك. أن يتكلم الصحابي بشيء ليس فيه مجال للرأي والاجتهاد، ما في مجال للرأي. ها، ما الذي ما فيه مجال للرأي؟ كالأخبار. فلو أن الصحابي قال من دخل الجنة فله كذا، أو من دخل النار حصل له كذا، أو أخبر الصحابي بأمر غيبي، هذا ما في مجال للرأي، هذا ما في مجال للرأي، فهو حجة قطعا، فهو حجة قطعا. لكن ما الواجب علينا؟ ها، الواجب علينا أن نتحقق أنه صح عن الصحابي وثبت عنه. قد يكون ضعيف عن الصحابي، لكن إذا ثبت عن الصحابي فهو حجة، فهو حجة. طيب لماذا؟ إذا أخبر بأمر، إذا قال يحصل يوم القيامة كذا، أو أخبر بشيء من علامات الساعة، أو أخبر بشيء في الجنة أو النار، يعني أمر غيبي ما في مجال للرأي، أو أخبر الصحابي عن أمر كوني، كوني يعني أخبر الصحابي ما الذي في السماء الثانية أو ما الذي في السماء الرابعة، أخبر الصحابي، هذا حجة يقبل إذا صح عنه. لماذا؟ ها، لأنه إما أن يكون الصحابي تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون الخبر كذب. انتبهوا، إما أن يكون الصحابي تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون الخبر كذبا، لا بد من أحد الأمرين. الثاني ممتنع قطعا، الثاني ممتنع، لا يمكن يكون كذب، لأن الصحابي لا يكذب أبدا، ولا يجوز أن يتهم الصحابي بكذب ولو قل. إذن بقي عندنا ها القسم الأول، وهو أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما قال أني سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر الأول، أن يكون لا مجال للرأي فيه. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن يقول الصحابي قولا ويخالفه غيره, أن يقول الصحابي قولا ويخالفه غيره, فهذا مجال للاجتهاد, ليس قول الصحابي حجة, هنا قوله ليس بحجة. فيرجح من أقوال الصحابة ما يعضده الدليل, فيرجح من أقوال الصحابة ما يعضده الدليل. وهذا يحصل في أمور كثيرة, تحصل في بعض أفعال الحج, الصلاة, الصيام, الأحكام التكليفية التي هي مجال الاجتهاد, هذا يجوز هذا لا يجوز إلى آخره. إذا اختلف الصحابي لا يكون قوله حجة, ويرجح من معه الدليل, يرجح من يوافقه الدليل. الحالة الثالثة من أقوال الصحابي, الحالة الثالثة أن يقول الصحابي قولا, أن يقول الصحابي قولا ثم ينتشر, ثم ينتشر هذا القول ولا يوجد له مخالف. أن يقول الصحابي قولا ثم ينتشر هذا القول ولا يوجد له مخالف, يعني لا يظهر مخالف, لا يتبين له مخالف, فهذا حجة عند الجمهور, هذا حجة عند الجمهور, ويسمى الإجماع السكوتي, هذا حجة يسمى الإجماع, الإجماع السكوتي. أما إذا خالفه صحابي آخر وصار مجال للاجتهاد فإنه كما سبق قوله ليس, ليس بحجة, ليس بحجة. وقد نقل جمع من العلماء الاتفاق على هذا أنه ليس بحجة, نقله ابن الحاجب والأسلم والفتوحي وغيرهم أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة إذا خالفه صحابي آخر. هذه ملخص ما يتعلق بأقوال الصحابة, متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة, وما سبب أن قوله حجة, لأنه لا يمكن أن يخرج عن هذه الأمور الخمسة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر.